ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبال الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة كل ما يأتي شهر رمضان يخطر ببالي هذا الخاطر الذي هو جزء كبير جدا من مدرسة الصيام، وأتعجب كيف أن الله سبحانه وتعالى شرع للمسلمين وأمرهم وأوجب عليهم في نهار رمضان أن يتركوا ما أحل الله لكم، ويكون هذا طاعة لله وعبادة لله، بل من أعظم العبادات. ثم يأتي هذا التساؤل، ينضبط المسلمون بهذا الأمر؟ كلهم يتركون ما أحل الله في نهار رمضان طاعة لله عز وجل؟ وهنا يأتي التساؤل، ألا يربي في نفوسهم وقلوبهم أن يتركوا ما حرم الله عليهم في رمضان وفي غير رمضان؟ يا أخي، إذا كنت تترك الماء البارد في نهار رمضان طاعة لله، ألا تترك الغيبة والنميمة والنظر المحرم والفعل المحرم الذي حرمه الله عليك في رمضان وفي غير رمضان؟ يا أخي في الله، يا أخي في الله ويا أختي في الله، ها هو شهر رمضان المبارك يربي فينا هذه الصفة العظيمة، فلماذا لا تربي أيضا هذه الصفة العظيمة التي نمتثلها في نهار رمضان، بحيث نكون ممن يتقي الله في نهار رمضان طاعة لله عما أحل الله بتركه، فيبادر إلى أن يترك ما حرم الله عز وجل عليه سواء كان في رمضان أو في غير رمضان، لأنه حكم الله عز وجل وشرعه الدائم المستمر. أيها الإخوة المسلمون، هذا درس ينبغي أن تقف عنده، ينبغي أن تتعلم منه، ينبغي أن تربي نفسك ومن حولك من أسرتك وإخوانك وأصحابك، ذكرهم بهذه القضية، ذكرهم يا أخي، ذكر نفسك وإخوانك وقل لهم يا أخي، نترك ما أحل الله طاعة لله، ألا نترك ما حرم الله من كل أنواع المحرمات؟ ألا نترك ما حرم الله طاعة لله؟ ألا يربي هذا فينا أن نكون ممن يطيعه في هذا وهذا، لنكون من الفائزين، لنحرص على هذه القضية تمام الحرص، فإنها والله مدرسة عظيمة عجيبة لمن أخذ بها. أسأل الله يجعلني وإياكم من أهلها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها، كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبال الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب؟